ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس والإنس والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها آذان آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل كالأنعام بل هم أضل أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها فدعوه بها الحسنى فدعوه بها الحسنى فدعوه بها ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها الحسنى فدعوه بها ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه في أسمائه في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة جنه ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونذرهم في طغيانهم يعمهون ويذرهم في طغيانهم يعمهون ويذرهم في طغيانهم يعمهون طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها مرساها مرساها قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لوقتها إلا هو لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض والأرض والأرض لا تأتيكم إلا بغتة بغتة لا تأتيكم إلا بغتة لا تأتيكم إلا بغتة لا تأتيكم إلا بغتة لا تأتيكم إلا بغتة لا تأتيكم إلا بغتة لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يعلمون.